رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. بركة. هذه الآيات الكريمة من سورة الدخان جاءت بعد قوله جل وعلا فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. الآيات ذكر جل وعلا في الآيات السابقة كفر قريش وإعراضهم عن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم مع معرفتهم به وإدراكهم لأمانته وصدقه وشهادتهم بذلك فلم يقبلوا ما جاء به فتوعدهم الله جل وعلا بقوله إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون توعدهم بالانتقام جل وعلا بالبطشة الكبرى ثم بين لهم أمثالهم لئلا يستبعدوا ذلك أعاد في نفوسهم ما حصل من فرعون وقومه مع موسى عليه الصلاة والسلام وأنهم هم مع محمد صلى الله عليه وسلم مثل ما صار مع ما صار لفرعون بتكذيبه لموسى عليه الصلاة والسلام مقارنة محسوسة يدركونها انتبهوا إن لم تؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فسيكون أمركم مثل من سبقكم سواء بسواء ولا تستبعدوا هذا لضعف محمد صلى الله عليه وسلم أو لأن من آمن به الفقراء فمثلكم مثل السابقين كان بنو إسرائيل خدم لفرعون وقومه، وكان فرعون يسومهم سوء العذاب، فانتقم الله جل وعلا من فرعون وأهلكه، وأورث بني إسرائيل كل ما كان بيد فرعون وقومه، فأهلكهم بأنفسهم وأبقى ما أعطاهم الله جل وعلا. فالمشابهة بين مثيلين: موسى عليه الصلاة والسلام كليم الرحمن وأحد أولي العزم من الرسل، ومحمد صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن وهو أفضل الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وفرعون وقومه كان عندهم من القوة والمنعة ومتاع الدنيا وكثرة العدد وكثرة الأموال الشيء الكثير، وبنو إسرائيل مستضعفون مهانون محتقرون، وكفار قريش عندهم ما عندهم من القوة والمنعة والمال والجاه، والمؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم كانوا جلهم وأكثرهم من الضعفاء. فالشبه قوي بين الرسولين وأممهم من المؤمنين والمكذبين. وقد يتوقع كفار قريش أنه في حكم المستحيل أن يتولى محمد ومن معه من المستضعفين على ما بأيدي كفار قريش، كانوا يستبعدون ذلك ويرون أنه شبيه بالمستحيل. فلذا لما ذكر الله جل وعلا حال من سبق أكدها بالقسم حتى لا يستبعدوا ذلك، فقال جل وعلا: ولقد فتنا. فتنا الفتنة الابتلاء والامتحان والاختبار. وقد تكون الفتنة بأشياء يحبها الإنسان، بالمال والولد والجاه، وقد تكون الفتنة بشيء لا يحبه الإنسان كالفقر والمرض والحاجة، وإنما يختبر بهذا الشيء اختبار. ولقد فتنا قبلهم من هم؟ قبل كفار قريش قوم فرعون وهو معهم، اختبرنا قوم فرعون، وكفار قريش يدركون ويعرفون ما حصل لموسى عليه الصلاة والسلام ومن معه من النصر والتعييد، وما حصل لفرعون من الخذلان والانتقام والعذاب، يدركون ذلك. وعرفوا اليهود في المدينة الذين هم يزعمون أنهم أهل التوراة، وهم أهل التوراة لكن حرفوها وبدلوها وغيروها، وكان كفار قريش يرجعون فيما يشكل عليهم إلى اليهود، لأن اليهود أهل علم عندهم التوراة، وكفار قريش جاهلية جهلاء، فكانوا يعرفونهم. فضرب الله جل وعلا المثل لكفار قريش بمن حولهم، وأكد ذلك بقوله: ولقد فتنا. الواو حرف قسم وجر، وقد واللام لام القسم الموطئة للقسم، وقد حرف تحقيق، يعني كأنه يقول: والله أعلم، والله لقد حصل هذا. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون. قد يقول قائل: قوله جل وعلا فتنا فتنا بمعنى اختبرنا، والاختبار لماذا يؤتى به؟ ليظهر الأمر لمن يجهله، والله جل وعلا لا يجهل هذا ولا يخفى عليه. في المدارس والمعاهد والجامعات يختبرون الطلاب ليظهر المدرك الحافظ الفاهم لدروسه من الغافل عنها المعرض الذي لا يدرك منها شيء، لأن المختبر لا يميز بين هذا وهذا إلا بنتيجة الامتحان، والله جل وعلا لا تخفى عليه خافية. فلما قال جل وعلا فتنا اختبرنا، وهل يخفى على الله؟ تعالى الله لا يخفى عليه شيء جل وعلا، ويعلم ما العباد عاملون قبل أن يخلقهم. إذن نقول هذا الاختبار ليترتب عليه الثواب والعقاب، يختبرون ليترتب عليه الثواب والعقاب، لأن الله جل وعلا لا يعاقب العباد بما لم يعملوا، وإلا فهو يعلم جل وعلا ما يستحقونه، لكنه يختبرهم ليظهر لهم من يستحق الثواب ومن يستحق العقاب، والعمل الذي يصدر منهم يكافؤون عليه، والله جل وعلا عالم بما هم عاملون قبل أن يخلقهم. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم، جاءهم رسول كريم، كريم على الله جل وعلا، كريم ذو خلق عظيم، كريم كريم من أسرة عريقة، لأن الله جل وعلا لا يبعث الرسل إلا من سرات القوم، من خيار القوم، مما يعزز الرسالة أن يكون المرسل من الخيار. فما يرسل جل وعلا من لم يعرف بالفضل، فهو يرسل جل وعلا من يحمل الرسالة ممن يكون له فضل وتمييز، وكما يقول العامة الرسول يمثل المرسل، إذا كان الرسول فاضل دل على أن المرسل أفضل. فالله جل وعلا لا يرسل الرسل إلا من سرات، يعني من فضلاء القوم، من خيار القوم. محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، وهو أفضل شخص في قريش، وقريش أفضل العرب، والعرب أفضل من العجم على العموم. وجاءهم رسول كريم، يعني كريم على الله، وقيل كريم يعني ذو خلق عظيم، وقيل كريم بمعنى أنه من سرات القوم، يعني من خيار القوم، من زعماء القوم. أن أدوا إلي عباد الله، يقص الله جل وعلا علينا ما قاله موسى عليه الصلاة والسلام لمن أرسل إليه، وهو فرعون وقومه. أن أدوا إلي عباد الله، أن أدوا إلي عباد الله، أن هذه يعبر عنها العلماء بأنها أن تفسيرية، يعني تفسر ما أبهم سابقا، والكلام هناك أنه متضمن لمعنى القول، وإن لم ينطق بالقول لفظا. أن أدوا إلي عباد الله، ويصح أن تكون مصدرية، يعني ويصح أن تكون بحذف حرف الجر بأن أدوا إلي عباد الله، أدوا إلي عباد الله، أدوا أعطوا وادفعوا واقبلوا مني، أدوا ما أطلب منكم. عباد الله للمفسرين فيها قولان: عباد الله يصح أن تكون مفعولا به، يعني أدوا إلي عباد الله، أعطوني عباد الله، خلوا بيني وبين عباد الله الذين هم بنو إسرائيل. أدوا إلي عباد الله، أعطوني عباد الله، ولا تشغلوهم بخدمتكم وتعذيبكم إياهم عن طاعة الله. أدوا إلي عباد الله، أعطوني إياهم، خلوا بيني وبينهم. ويصح أن يكون عباد الله منادى بحذف حرف النداء: أدوا إلي يا عباد الله ما أطلب منكم، وهو الإيمان بالله. أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين، إني لكم رسول أمين، كالتعليل للطلب السابق: أعطوني ما أطلب منكم وهو الإيمان بالله، أو أعطوني ما أطلب منكم وهم عباد الله، أعطوني إياهم. لما؟ لأني لكم رسول أمين مرسل من الله جل وعلا بهذا الشيء، وأنا أمين على ما أبلغكم به، فأنا رسول أمين مؤتمن على هذا الشيء، ائتمنني الله عليه، فلا يحتمل الخيانة ولا يحتمل الكذب ولا يحتمل التزوير، لأنه أحيانا يأتي الرسول غير ثقة فيحتمل أنه صادق ويحتمل أنه كاذب، لكن موسى عليه الصلاة والسلام صادق فيما يقول من رسالة ربه به إياه: إني لكم رسول أمين، وألا تعلوا على الله، لا تعلوا، لا تتجبروا ولا تتكبروا ولا تتعاظموا عن عبادة الله جل وعلا، لأن كفار قريش الكثير منهم تعاظم وتكبر عن أن يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، وأن يقبل ما جاء به، وأن موسى عليه الصلاة والسلام قال: وأن لا تعلوا على الله، لا تتكبروا عن عبادة الله جل وعلا، إني آتيكم، يعني أتيتكم بسلطان مبين. السلطان الحجة، أتيتكم بحجة، أن كلمة السلطان تأتي بمعنى الحجة وتأتي بمعنى القوة والولاية وتأتي بمعنى الآمر الناهي، وهنا المراد والله أعلم: إني آتيكم بسلطان، يعني بحجة بينة، بآية واضحة تدل على صدقي. وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين. اقرأ. يقول تعالى: ولقد اختبرنا قبل هؤلاء المشركين قوم فرعون وهم قبط مصر، وجاءهم رسول كريم، يعني موسى كليمه عليه الصلاة والسلام، أن أدوا إلي عباد الله، كقوله فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية. أدوا إلي عباد الله على معنى فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. أدوا إلي عباد الله على أن عباد الله مفعول به، يعني أعطوني وخلوا بيني وبين عباد الله، أعطوني عباد الله، أدوا إلي عباد الله الذين هم بنو إسرائيل. نعم. قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. وقوله إني لكم رسول أمين، أي مأمون على ما أبلغتكموه. وألا تعلوا على الله، أي لا تستكبروا على اتباع آياته والانقياد لحججه والإيمان ببراهينه، كقوله إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إني آتيكم بسلطان مبين، أي بحجج ظاهرة واضحة، وهي ما أرسله الله به من الآيات البينات والأدلة القاطعات. وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون. كأنهم توعدوه، قالوا إن لم تترك ما تدعو إليه رجمناك. وقد توعده فرعون بالحبس والسجن في آيات من كتاب الله، وهنا قال وإني عدت، يعني أستعيذ بالله وألتجئ إلى الله منكم أن ترجمون. وما المراد بهذا الرجم؟ قيل الرجم بالكلام، الشتم والسب، لأنهم قالوا عنه ساحر، وقالوا كاهن، قالوا كذاب، واتهموه بأشياء هو بريء منها صلوات الله وسلامه عليه. والقذف بالكلام السيء رجم. وقيل المراد أن ترجمون، يعني ترجمون بالحجارة أو تقتلون، وأشر قتلة هي القتل بالحجارة، الرمي بالحجارة حتى الموت. إني أعوذ بربي من أن يحصل لي هذا الشيء منكم، وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. إن لم تصدقوني وتقبلوا مني ما جئت به وتتبعوني فيما أدعوكم إليه، فعلى الأقل اتركوني والناس اعتزلون، لا تنفعوني ولا تضروني، لا تقاتلوني ولا تناصروني، لا لي ولا علي. وإن لم تؤمنوا بي وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. واللام هنا بمعنى الباء، كما قال الله جل وعلا فآمن له لوط، فآمن له بمعنى آمن به. وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون، يعني اتركوني لا تؤذوني. فكأنه يقول بين أيديكم ثلاثة أمور، اتركوا أسوأها، فإما أن تؤمنوا بي وتتابعوني وتقبلوا مني ما جئتكم به وهذا خير لكم، وإن لم يحصل هذا فعلى الأقل اتركوني. وهم يريدون أن يفعلوا به الثالث، لا يؤمنوا به ولا يتركوه، وإنما يقاتلوه أو يتوعدوه بالقتل. فلما توعدوه بالقتل ورأى أنهم لن يؤمنوا دعا الله جل وعلا عليهم. اقرأ. وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. قال ابن عباس هو الرجم باللسان وهو الشم. روي عن ابن عباس رضي الله عنه الشتم وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون. قال الرجم هنا الشتم يعني السب بالكلام السيء، ورؤي عنه القتل. نعم. وقال قتادة هو الرجم بالحجارة، أي أعوذ بالله الذي خلقني وخلقكم من أن تصلوا إلي بسوء من قول أو فعل، وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون، أي فلا تتعرضوا إلي، ودعوا الأمر بيني وبينكم مسالمة، إلى أن يقضي الله بيننا. فلما طال مقامه بين أظهرهم وأقام حجج الله عليهم كل ذلك وما زادهم ذلك إلا كفرا وعنادا، فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون، أو إن هؤلاء بكسر الهمزة وفتحها قراءتان سبعيتان، فدعا ربه أن هؤلاء قوم، أو إن هؤلاء قوم مجرمون، دعا ربه عليهم بسبب إجرامهم وكفرهم، فاستجاب الله جل وعلا دعاءه فقال له فأسر بعبادي ليلا، قراءتان بهمزة القطع من الرباعي وبهمزة الوصل من الثلاثي، أسرى رباعي فأسر بعبادي ليلا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أسرى. فسر الهمزة همزة وصل، وهي يؤتى بها للتوصل للنطق بالساكن، لأن السين ساكنة على الثلاثي. فسري مع همزة الوصل لا ينطق بها، فسري، وهو حينئذ مع همزة الوصل يكون من الثلاثي، من سرى، سرى ثلاثي وأسرى رباعي، وهي قراءتان سبعيتان بالثلاثي والرباعي. فأسري همزة قطع، فسري همزة وصل، والسري هو المشي ليلا، والليل إذا يسر عند الصباح يحمد القوم السرى، فالسري هو المشي ليلا. فاسر بعبادي ليلا، أمره الله جل وعلا أن ينطلق ببني إسرائيل في أثناء الليل، يخرج بهم من مصر لحكمة يريدها الله جل وعلا. فأسر بعبادي ليلا، ثم بين له حتى لا ينتابه الخوف، فقال إنكم متبعون، سيتبعونكم. ولهذا من ليس عنده علم موسى عليه الصلاة والسلام من قومه لاموه، قالوا ماذا فعلت بنا يا موسى في البلد ونواحيها، نستطيع أن نتهرب من فرعون وقومه وفرعون خلفنا. ففي نظر عامة الناس أنهم وقعوا وهلكوا ولا محيص لهم، لأن البحر لا يستطيعون أن يخوضوه، وفرعون أحاط بهم من الخلف، فكأنهم تجمعوا له ليفتك بهم ويقضي عليهم. فقال موسى عليه الصلاة والسلام كما في الآيات الأخرى: كلا إن معي ربي سيهدين، مأمور من الله جل وعلا. والله جل وعلا بين له، قال فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون، سيتبعونكم، فلا تخف ولا تجزع ولا تقل هلكنا، لا، هم سيتبعونكم والله جل وعلا مطلع على الجميع. نعم. فدعا ربه عليهم دعوة نفدت فيهم كما قال تعالى: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. وهكذا قال هاهنا: فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. فعند ذلك أمره الله تعالى أن يخرج ببني إسرائيل من بين أظهرهم من غير أمر فرعون ومشاورته، ولهذا قال: فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون، كما قال: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. واترك البحر رهوا، اترك البحر، إذا سلكت البحر وكان كالطود العظيم بأمر الله جل وعلا وبضرب موسى بالعصا ودخلت أنت ومن معك وعبرتم فلا تتعرض للبحر، اتركه على حاله رهوا، قال ساكنا، رهوا ساكنا على حالته. وقال أن موسى عليه الصلاة والسلام لما عبر البحر وهو يرى أن فرعون خلفه وانتهى من عبور البحر التفت ليضرب البحر بعصاه ليعود كما كان حتى لا يدخل فيه فرعون ومن معه، فقال الله جل وعلا له: واترك البحر رهوا، اتركه على حالته. وكل هذه الأفعال في فكر الخلق والناس تزيد في الخوف. خروج موسى عليه الصلاة والسلام وتبع فرعون إياه، ثم وقوف موسى عليه الصلاة والسلام على البحر وفرعون خلفه، ثم دخول موسى عليه الصلاة والسلام في البحر وعبوره، ودخول فرعون كان في فكر المفكر أنه يود أن يعود البحر كما كان حتى لا يدخل فرعون ويرجع، لكن الله جل وعلا يريد ما هو أعلى من ذلك وأسرع فرجا لبني إسرائيل. ولو اجتمع رأي الناس للتشاور في هذا لأشار الكل بأن يغلق موسى البحر حتى لا يتبعهم فرعون، يكون كالحاجز بينهم وبينه، لكن الله جل وعلا قال: لا، واترك البحر رهوا، كما قال الله جل وعلا في حق موسى: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. ألقيه، خوف شديد على الولد، أمر الله أمه بأن ترميه في البحر، هذا هلاك محقق في رأي العين. الخوف من فرعون وقومه على موسى وهو وليد الآن نزل من بطن أمه، تستطيع أن تخفيه يمينا أو شمالا وربما سلم، لكن قذفها إياه في البحر هذا هو الهلاك بعينه لولا إرادة الله جل وعلا وحكمته. وكذلك هنا قال الله جل وعلا: واترك البحر رهوا، اتركه مفتوح سالك يدخله فرعون وقومه، واترك البحر رهوا إنهم مغرقون. رهوا ساكنا، ويقال رهوا مستقرا، كما يقال عيش راهن، يعني مستقر كافي مقنع مرضي، من أجل أن يدخله فرعون بعدك فيكون هلاكهم حينئذ. إنهم جند مغرقون، إن فرعون ومن معه مغرقون في البحر. هذه بشارة لموسى عليه الصلاة والسلام بغرق فرعون ومن معه. إنهم جند مغرقون، مغرقون في البحر هالكون فيه. كم تركوا من جنات وعيون، إنهم جند مغرقون فغرقوا، كما قص الله جل وعلا علينا ذلك في آيات من كتابه. لما استكمل موسى ومن معه الخروج من البحر ودخل فرعون ومن معه، كان أولهم لم يخرج إلى اليابس، وآخرهم قد دخل في البحر، يعني اجتمعوا كلهم في البحر من أولهم إلى آخرهم، فأمر الله جل وعلا البحر بأن ينطبق عليهم، فانطبق عليهم. فلما عاين العذاب قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قيل له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك. نجا بدنه وهو روحه للعذاب، ونجا ليعتبر به الناس، لأنه كان يقول أنا رب، فكأنه يقال للناس انظروا إلى هذا الذي تقولون ويقول عن نفسه إنه رب، ماذا فعل الله جل وعلا به. عبرة للمعتبرين، لأنه كان يتصور أن فرعون لا يموت، وأن فرعون لا يغلبه أحد، وأن فرعون يتصرف كيفما شاء، وقد قال عن نفسه اللعين أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري، فأهلكه الله جل وعلا بمرأة من الناس. إنهم جند مغرقون. كم تركوا من جنات وعيون، كم هذه يسميها العلماء كم الخبرية، بمعنى كثير، بمعنى كثير، ومحلها هنا النصب مفعول به، والفعل فيها تركوا، يعني تركوا كثيرا، تركوا كثيرا من كل شيء. ثم فصل جل وعلا بقوله من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة، عمم بعد التخصيص. تركوا أشياء كثيرة، كان قائلا يقول ما هي يا ربي، فقال جنات وعيون وزروع ومقام كريم وأشياء كثيرة غير هذه ونعمة كانوا فيها فاكهين. كم تركوا من جنات، الجنات البساتين، وكانت مشهورة مصر بكثرة بساتينها لتوفر المياه، ما النهر نهر النيل، وعيون، عيون تجري من الأرض غير ماء النهر، وزروع بأنواع الزروع والمحاصيل الزراعية، ومقام كريم قصور ومجالس فخمة ومناظر جميلة، ومقام كريم ونعمة، نعمة يعني متاع عام خير كثير، لأن الله جل وعلا ابتلاهم بهذه النعم ونعمة كانوا فيها فاكهين أو فكهين، وفاكه بمعنى صاحب فاكهة يعني عندهم فواكه كثيرة، وتأتي بمعنى فاكهين يعني متفكهين متلذذين، نفوسهم مطمئنة منشرحة مستأنسين منبسطين يمزحون ويلعبون، أو فاكهين بمعنى آشرين باطرين متكبرين. وهذه من فصاحة القرآن العظيم أن اللفظ يأتي واحد ويصدق على معان كثيرة. ونعمة كانوا فيها فاكهين يعني متفكهين، عندهم من أنواع الفواكه، وهذا صحيح. ونعمة كانوا فيها فاكهين يعني متفكهين متلذذين مستأنسين مستريحين منشرحة صدورهم يتخيرون ما شاءوا من الكلام، أو فاكهين بمعنى أشرين بطرين متكبرين بهذه النعمة، وكل هذه تركوها أخذت من أيديهم أهلكوا وبقيت صافية. فالله جل وعلا قادر على أن ينزل عليهم العذاب وهم في مصر، وربما أهلك وأتلف كثيرا من الخيرات التي هم فيها، فاختار الله جل وعلا أن يخرجهم من مصر ليكون الهلاك لهم بعيدا، وتبقى ثروات مصر وما فيها من الخيرات ليعطيها جل وعلا لبني إسرائيل. انظروا هذه الخيرات التي كنتم لا يحصل لكم ولا نظرها ولا رؤياها، محجوبون عنها، مكلفون بالأعمال الشاقة في الشمس والحر والتعب، الرجال يعملون الأعمال الشاقة والأولاد يقتلون والنساء يستخدمن، كذلك الأمر، كذلك قال خبر مبتدأ مقدر يعني الأمر كذلك، هذا الذي حصل. وأورثناها قوما آخرين، أعطيناها، وقال جل وعلا أورثناها، والميراث يختلف عن العطاء. شخص يعطي عطاء يكون فيه شيء من المنة أو من المعروف أو من الفضل، بخلاف الميراث، فالميراث يأخذه الإنسان لا منة فيه لأحد ولا معروف لأحد، عطاء من الله جل وعلا، وصاحبه مات فانتقل إلى وارثه أخذه، لا يتمنن عليه به ولا يقول له صاحب أعطيتك وأعطيتك، لا، هذا عطاء لا منة فيه. وأورثناها قوما آخرين، قال جمهور المفسرين هم بنو إسرائيل، خرجوا من مصر ثم رجعوا إليها، فأعطاهم الله جل وعلا ما كان في مصر من الخيرات. قول آخر لبعض المفسرين قال لا، بنو إسرائيل ما رجعوا إلى مصر، ذهبوا إلى بيت المقدس إلى الشام، وأورث الله جل وعلا ما في مصر لقوم آخرين غير هؤلاء. والقول الأول هو المشهور، وهو قول جمهور المفسرين بأنهم رجعوا إلى مصر وأعطاهم الله جل وعلا مملكة فرعون. وأورثناها قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ما بكت عليهم السماء، ما بكت عليهم السماء، لما؟ لأنها لم تفقد لهم عملا صالح، ما بكت عليهم السماء لأنه ما كانت تصعد لهم أعمال صالحة، صلوات ولا زكوات ولا ذكر ولا عمل صالح، ما كان يصعد لهم شيء، فما تبكي عليهم. والأرض ما بكت عليهم لأنها ما فقدتهم في مصلاهم، ما فقدتهم، لأنه ورد أن الأرض تبكي للعبد الصالح إذا مات، إذا فقدته في الصلاة، كان يطيع الله جل وعلا فيها فتحبه الأرض، فإذا مات فقدت الأعمال الصالحة الصلوات التي كان يصلي عليها فتبكي عليها. فهؤلاء لم تفقدهم السماء ولم تبكي عليهم لأنه لا عمل خير يصعد لهم، ولم تفقدهم الأرض بل استراحت من شرهم لأنهم لا يعملون عليها أعمالا صالحة. والأرض كما ورد في الحديث أنها تشهد على من عمل عليها السوء، وتشهد لمن عمل عليها الخير، يومئذ تحدث أخبارها، تخبر بما عمل عليها من شر أو خير. وقيل المعنى فما بكت عليهم السماء والأرض، يعني أنهم لا خير فيهم وما فقدهم أحد ولا قيمة لهم، كما يقال مثلا عن الرجل الصالح الفاضل إذا مات يقال بكت عليه الديار وفقدته المدن وفقدته المحاريب وفقدته كذا، تعظيما له. وهنا يقال ما بكت عليهم السماء والأرض، يعني ما تأثرت لفقدهم وإنما فرحت بزوالهم، كما ورد في الأثر أن الأرض إذا قبر فيها الرجل المؤمن قالت لقد كنت من أحب الناس إلي وأنت على ظهري، والآن وقد كنت في بطني فسترى ما أصنع لك، فتنفرج له ويفسح له في قبره. وإذا وضع فيها الرجل الفاجر والعياذ بالله قالت لقد كنت أبغض الناس وأنت على ظهري، فكيف وقد صرت في بطني فسترى ما أصنع لك، فتلتئم عليه حتى تختلف أضلاعه. فما بكت عليهم السماء والأرض. وورد في الأثر أن الأرض والسماء تبكيان على الرجل الصالح إذا مات 40 سنة، 40 يوما، 40 يوما. وورد أن هذا من باب الإهانة والاحتقار لهؤلاء، أن هؤلاء لم تفقدهم السماء ولم تفقدهم الأرض فلا قيمة لهم، ولم يبكي عليهم أحد، وإنما استراح الناس من شرهم. اقرأ. واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. وذلك أن موسى عليه السلام لما جاوز هو وبنو إسرائيل البحر أراد موسى أن يضرب بعصاه حتى يعود كما كان، ليصير حائلا بينهم وبين فرعون فلا يصل إليهم، فأمره الله أن يتركه على حاله ساكنا، وبشره بأنهم جند مغرقون. قال ابن عباس: واترك البحر رهوا كهيئته وامضة. وقال مجاهد: رهوا طريقا يبسا كهيئته، يعني اتركه لا تتسفى في إغلاقه، بل اتركه طريقا على يبوسته ليسلكه فرعون وقومه. نعم. يقول: لا تأمره فيرجع، اتركه حتى يرجع آخرهم. وكذا قال عكرمة والربيع بن أنس. ثم قال تعالى: كم تركوا من جنات، وهي البساتين وعيون وزروع، والمراد بها الأنهار والآبار، ومقام كريم. وهي المقام فيها قراءتان بفتح الميم قراءة الجمهور، وبضمها مقام. نعم. ومقام كريم. ثم قال تعالى: كم تركوا من جنات وعيون، وهي المساكن الكريمة الأنيقة والأماكن الحسنة. ونعمة كانوا فيها، ونعمة بفتح النون، التنعم، والنعمة بكسر النون المنة يعني العطية، يعني النعمة التنعم العام في كل شيء، هذه قراءة الجمهور. ونعمة وقرئ ونعمة يعني عطية. نعم. ونعمة كانوا فيها فاكهين، أي عيشة كانوا يتفكهون فيها فيأكلون ما شاءوا ويلبسون ما أحبوا مع الأموال والجاهات والحكم في البلاد، فسلبوا ذلك جميعه في صبيحة واحدة وفارقوا الدنيا وصاروا إلى جهنم وبئس المصير، واستولوا على البلاد المصرية وتلك الحواصل الفرعونية والممالك القبطية بنو إسرائيل، كما قال تعالى: كذلك وأورثناها بني إسرائيل. وقال في موضع آخر: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وقالها هنا: كذلك وأورثناها قوما آخرين، وهم بنو إسرائيل كما تقدم. فما بكت عليهم السماء والأرض، أي الله جل وعلا قال: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. أورث الله جل وعلا هذه النعم القوم المستضعفين، وهم بنو إسرائيل. نعم. فما بكت عليهم السماء والأرض، أي لم تكن لهم أعمال صالحة تصعد في أبواب السماء فتبكي على فقدهم، ولا لهم في الأرض بقاع عبدوا الله فيها فتفقدهم، فلهذا استحقوا ألا ينظروا ولا يؤخروا لكفرهم وإجرامهم. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد إلا وله بابان، باب يصعد منه عمله وباب ينزل منه رزقه، فإذا مات فقداه وبكيا عليه. وتلا هذه الآية: فما بكت عليهم السماء والأرض. وذكر أنهم لم يكونوا يعملون على الأرض عملا صالحا تبكي عليهم، ولم يصعد لهم إلى السماء من كلامهم ولا من عملهم كلام صالح فيفتقدهم فيبكي عليهم. أخرجه الترمذي وابن أبي الدنيا وأبو يعلى وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبو نعيم في الحلية والخطيب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.